الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تفريج الكرب من أسباب دخول الجنة. أن تفرج عن مكروب كربته، أن تقف معه في أزمته، أن تحل مشكلته. الإنسان بحسب ما يقدمه للإنسان يلقى هذا الجزاء عند رب الناس. الناس عيال لله، أحبهم إلى الله أنفعهم إلى عياله. كلما فرجت كربة مكروب أو سهلت مهمة مهموم أو رفعت الحزن عن محزون جازاك الله بنفس العمل وبجنس العمل، ففرج كربتك وأزال همك وأذهب حزنك. اغتنموا أيها المسلمون تفريج الكرب عن المكروبين. الله كم في العالم من مكروب، كم من محبوس في دين، كم من مريض، كم من فقير، كم من أصيب بحادث، كم من أصيب بقهر اجتماعي، كم من وقع عليه حيف أو ظلم. فينبغي أن نقف مع هؤلاء المنكوبين، هؤلاء المعذبين في الأرض، هؤلاء المساكين. هذا الوقوف، هذا التفريج هو ثمن دخول الجنة، والله إنه المجد الدنيوي أصلا. إذا لم تبني في حياتك مجدا بتفريج الكربات، بكفالة الأيتام، بإطعام الجائعين، بالوقوف مع المساكين، بنصر المظلومين، فماذا تريد بحياتك؟ أصلا الحياة لا تساوي شيء. إذا ما كانت الحياة معارف، الحياة صنع معروف، كما تقول خديجة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. إذا ما كان في حياة الإنسان إكرام الضيف وصلة الرحم بر الوالدين وتفريج الكروبات ومساعدة المحتاجين، فماذا يريد بحياته؟ إذن حياته وعدمه سواء. وإنما أقول في مسألة الآخرة إن الجنة تنتظر هؤلاء الذين يحسنوا الناس إلى الناس، وبقدر تفريجك الكروبات يفرج الله عنك كروبات يوم القيامة. في القيامة كرب عظيمة، وفي القيامة خوف عظيم وهلع، هو يوم التغابن ويوم القارعة ويوم الزلزلة ويوم الرجفة والصاخة والطامة. فيا إخوة، فرجوا عن أنفسكم الكروبات يوم القيامة بتفريج كروبات المنكوبين. هنا أناس في الدنيا، أناس والله بلغ بهم الكرب مبلغا عظيما، والله إن في الناس من سجن في دين ما وجد من يعني من يقضي دينه، وفي الناس من أعجزه قوت عياله في البيت، وفي الناس من لا يجد علاجا ولا دواء لأطفاله، وفي الناس من هو مريض من سنوات لا يجد عقاقير ولا بلسما. فهيا هبوا أيها الأغنياء، أيها الأثرياء، أيها المقتدرون، فرجوا عن أنفسكم الكروبات، أنتم تنفعون أنفسكم. خيركم هذا، صدقاتكم هذه هي نفع لكم ينتظركم عند الباري سبحانه وتعالى. يا من أراد دخول الجنة، يا من أراد أن يدخلها بسلام آمنين، تعالى ففرج كربة عن مكروب، التمس حاجات الناس، تعال إلى الأيتام، اسمع النات المصابين وبكاء المعذبين، وامسح دمعات المنكوبين والمكروبين، وفرج الهم عن المهمومين. عسى الله أن يفرج عنا وعنك هم الآخرة، وأن يسهل لنا ولك دخول الجنة. وإلى لقاء بإذن الواحد الأحد.